في السؤال يا شيخ. نعم. قال: السلام عليكم فضيلة الشيخ، جاءت نصوص الشرع الكريم بعموم بعدم التفريق والفرقة بين المسلمين، لا عربي ولا عجمي إلا بتقوى، فكيف نقف مع ما يحصل من بعض القضاة في مسألة التفريق بين الزوجين بحجة عدم تكافؤ النسب؟ ربما أن القضاة يلجؤون إلى هذا بسبب أن القبيلة التي زوجت بنتهم برجل ليس مكافئا لهم من حيث النسب والحسب ونحو ذلك، يخشى من حصول مشاكل أخرى كبيرة، لأن بعض القبائل عندهم تعصب في هذا الأمر، فربما يتمادى الجهل منهم إلى أن يفعلوا شيء لا تحمد عقباه، فلذلك كفا للشر وقطعا للنزاع يلجأ القاضي إلى التفرقة بينهم تفاديا لما هو أكبر. وإلا معروف أن المكافأة الصحيح هو في الدين والخلق، لكن يعتبر العرف من حيث الشرف الحسب النسب، وإلا من حيث الشرع نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة بنت قيس، زوجها أسامة رضي الله عنه وهو ابن مولى، وهي قرشية معروفة، لكن في الدين كلهم أهل دين. فالمهم أنه ما يحصل هذا الفرقة والاستجابة إلى التفريق إلا إذا خافوا مما هو أكبر، وهذا معروف عند القبائل، فيه عصبيات وفيه يعني أمور قد لا تحمد عقباها، يهدد بالقتل ونحو ذلك، فيتفادى الأمر إذا كان لابد من ارتكاب أحد الضررين فيرتكب خفهما ضررا. نعم. سؤال: ما حكم لبس البنطال للنساء والصلاة فيه؟ على كل حال، هو لا ينبغي المرأة أن تلبسه، وعليها أن تلبس الثياب الفضفاضة الواسعة الساترة الطويلة المتينة، الساترة من حيث السعة ومن حيث الطول ومن حيث الكثافة، يعني يكون صفيق يعني متين ساتر لا يكون شفاف. والغالب أن البنطال خاص بالرجال، فلا ينبغي المرأة أن تعتاده إلا إذا كان في بيتها مع زوجها، هذا أمر ثاني. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.